بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيهات: الأول، إن الاضطرار كما يكون مانعا عن الفعل بفعلية عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى آخر العبارات. تنبيهات في موانع تنجز التكليف في موانع تنجز العلم الإجمالي. الأول، الاضطرار إلى بعض الأطراف مانع عن فعلية التكليف في باقي الأطراف، سواء كان الاضطرار إلى فعل شيء أو تركه، وسواء كان الاضطرار إلى فرد معين كإناء اللبن دون الماء، أو إلى فرد غير معين كالاضطرار إلى أحد أواني الماء، فإنه يكون بالنسبة إلى الباقي شبهة بدوية تجري فيها إصالة البراءة. التنبيه الأول، وهو أن الاضطرار إلى بعض الأطراف إذا تحقق العلم الإجمالي بالنسبة إلى شيء، تحقق العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب شيء أو ترك شيء، يجب علينا للعلم الإجمالي أن نمتثل هذه الأطراف أو أن نترك هذه الأطراف. سيقول المصنف: الاضطرار من العناوين الثانوية، وكل عنوان ثانوي يكون رافعا للعنوان الأول من بداية الشرط، فكأنه لا تشريع لعنوان أولي مع وجود عنوان ثانوي، فإذا لا فرق في سبق العلم الإجمالي أو لحوق العلم الإجمالي. الاضطرار إلى فرد معين من الأطراف أو إلى غير معين من الأطراف، يقول المصنف: على جميع الصور يكون الباقي من الأفراد الشك بالنسبة إليه شكا بدويا، وفي مواطن الشك البدوي تجري إصالة البراءة. ولذا قلنا: سواء كان الاضطرار إلى فعل شيء يعني في الشبهات الوجوبية، أو ترك شيء أي في الشبهات التحريمية، وسواء كان الاضطرار إلى فرد معين كما تقدم كالاضطرار إلى اللبن، أو إلى غير معين كالاضطرار إلى بعض أواني الماء، وفي المثل هذا كله يقول لا فرق في ذلك. ثم يقول المصنف: وأيضا لا فرق خلافا للشيخ الأنصاري، حيث قص الاضطرارات المسقطة للتكليف بالفرد المعين. قال: إذا اضطر إلى الفرد المعين يكون الباقي من باب الشبهة البدوية لا تخييرا بين الأفراد. اكتبوا. كما أنه لا فرق في الاضطرار في كون العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار أو لاحقا له المصنف يقول أيضا لا فرق في العلم الإجمالي، سبقه الاضطرار يسقطه، لحقه الاضطرار يسقطه، قارنه الاضطرار يسقطه، لأن مع العناوين الثانوية لا تشريع للعناوين الأولية، فهي من قيودها وحدودها، أي العنوان الأول حده يقف عند العنوان الثانوي. واضح المثل؟ نقرأ الكتاب ما به. تنبيهات الأول، التنبيهات إن شنو؟ الإضطرار رافع لفعلية التكليف في العلم الإجمالي، يعني إذا اضطررنا إذا بعض الأفراد باقي الأفراد تسقط. إن الإضطرار كما يكون مانعا عن العلم، يكون مانع عن العلم بفعلية التكليف، الاضطرار يمنع من العلم بفعلية التكليف، لا يجعله فعليا. لو كان أي الاضطرار إلى واحد معين، كما يكون مانعا فيه، لو كان إلى واحد معين، يعني كان إلى واحد معين أو لم يكن، الاضطرار رافع للتكليف. هذا تعريف بمن؟ بالشيخ الأنصاري. كذلك يكون الاضطرار مانعا عن فعلية التكليف، عن فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، لو كان الاضطرار إلى غير معين، وماكو معين غير معين، ضرورته أنه أي الاضطرار مطلقا، أي معين غير معين لا فرق في ذلك، موجب أي الاضطرار لجواز ارتكاب أحد الأفراد، اكتبوا. إشارة إلى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة التحريمية، إشارة إلى الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف شنو؟ الشبهة التحريمية، لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه. إشارة إلى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة الوجوبية تعيينا، اكتبوا، أي لو كان الاضطرار إلى معين كإناء اللبن دون الماء، أو تخييرا، أي لو كان الاضطرار إلى غير معين كأحد أواني الماء. واضح العبارة؟ وهو أي وجواز ارتكاب أحد الأطراف أو ترك أحد الأطراف من جهة الاضطرار، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم، بحرمة الشبهة التحريمية أو بوجوبه بينها أي الأطراف فعلا، كونها فعلية مع جواز ارتكاب بعضها ينافي أن تكون البقية في الوقت كذلك، يعني تجري فيها صالح البراءة. وكذلك لا فرق، هناك الشيخ قلنا عند تفريق أمول لا، فهذا تعريض بالشيخ، يعني أنه نقول بالإطلاق لا بالتفصيل. وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار سابقا أقل أبين أن يكون الإضطرار كذلك اكتبوا أي إلى معين أو غير معين في الشبهة التحريمية أو الوجوبية وكذلك لا فرق بين أن يكون الإضطرار كذلك على ما قلنا سابقا أي متقدما على حدوث سابقا أي متقدما على حدوث العلم الإجمالي يعني أولا اضطررت إلى بعض الأطراف ثم علمت علما إجماليا بمن بأنها باب شبهة التحريمية أو الوجوبية أو لاحقا يعني أخبرت في ذلك الاضطرار شنو رافع لفعلية وتنجز العلم الإجمالي لماذا هكذا قال وذلك إشارة لأنه لماذا قلنا بهذه المقال وذلك لأن التكليف المعلوم بينها أي الأطراف لماذا الاضطرار يكون رافعا على كل حال قال وذلك إيش ذلك إشارة إلى كونه رافعا للتنجز التكليف في العلم الإجمالي على كل حال وذلك لأن التكليف المعلوم بينها أي بين من أي بين الأطراف شو يقول هكذا يريد أن يقول الآن على أن العناوين الثانوية لا تبقي مجالا للعناوين الأولية فكأنها من أول التشريع هي ناظرة إليها ورافعة لها سبقتها أو لحقتها لأن التكليف المعلوم بينها أي بين الأطراف من أول الأمر أي من بداية التشريع أي من بداية التشريع كان أي التكليف كان أي التكليف محددا ومقيدا بمن كانه ها إلى هنا حده فيقف يعني كأن التكاليف الأولية حدها وسريانها إلى أن تصل إلى من إلى العناوين الثانوية فإذا وصلت إلى العناوين الثانية توقفت كان محددا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه أي التكليف إلى متعلق التكليف فلو عرض الاضطرار على بعض أطرافه أي العلم الإجمالي لما كان التكليف به أي بذلك الفرد سواء كان فردا لشبهة وجوبية أو تحريمي مقفر لما كان التكليف به معلوما يقول حينما اضطررنا إلى البعض الأفراد الباقية معلوم على أن التكليف بها يبقى معلوما لعل ما اضطررنا إليه هو كان محلا للتكليف لاحتمال أن يكون متعلق التكليف من هو متعلق التكليف هو المضطر إليه يعني ما اضطررنا إليه وما أقدمنا عليه بالاضطرار لعله هو كان متعلقا للتكليف فهذه الأهواء الباقي تصير شبهة بدوية تجري في حقها إصالة القرار لاحتمال أن يكون متعلق التكليف هو المضطر إليه أي لعله هو الحرام الواقعي أو لعله هو الواجب الواقع فيما كان الاضطرار إلى معين إذا اضطررنا إلى معين لعل ذلك المعين هو متعلق التكليف أو لاحتمال أن يكون متعلق التكليف هو المختار وأنت المختار في غير المعين هو المختار فيما كان الاضطرار إلى بعض الأطراف إلى بعض الأطراف أطراف أسلام شرع العلم إلى بعض الأطراف العلم بلا تعيين واحد عبارة إن إحنا عبارات من نورة إن شاء الله سهلة لا يقال إن الاضطرار كفقدان بعض الأطراف لا يوجب سقوط العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي منجزا في باقي الأطراف، لأن الاضطرار يتقدر بقدره. يقول لا يقال، لعل قائلا يقول كما وأنه إذا حصل العلم الإجمالي بتكليف في أطراف العلم الإجمالي، إذا فقدنا بعض الأطراف من بعد ما نفقد بعض الأطراف يكون العلم الإجمالي منجزا في الباب. الاضطرار كذلك، إذا اضطررنا إلى بعض الأفراد يكون كفقدان بعض الأطراف، كما وأن في فقدان بعض الأطراف لا يسقط العلم الإجمالي عن التنجز، كذلك في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يسقط العلم الإجمالي عن من؟ عن التنجز، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا اضطررنا إلى قدر كانت الضرورة بمقدار ذلك القدر المضطر إليه، ويكون العلم الإجمالي منجزا في الباب. نقرأ العبارة. لا يقال تعريض بحسب الظاهر بالشيخ الأنصاري أيضا، حيث قال إذا حصل الاضطرار إلى بعض الأفراد بعد تحقق العلم الإجمالي وتنجزه يجب الاحتياط في الباقي، مثل من كالفقدان. واضح العبارة؟ يعني إذا حصل العلم الإجمالي، إذا حصل الاضطرار إلى بعض الأفراد بعد تحقق من؟ يعني بعدما تنجز العلم الإجمالي في جميع الأطراف، أنا حصلت على اضطرار إلى بعضها. ها هنا يقول الشيخ الأنصاري يبقى العلم الإجمالي منجزا في الباقي كمسألة الفقدان. الآن الشيخ الأخون يريد أن يرد الشيخ الأنصاري. لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف، الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا، حكم إلا بالكتاب، ما عند إلا صحيح الكتابة، ليس إلا كفقد بعضها أي الأطراف. كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته أي الاحتياط مع الاضطرار لبعض الأطراف، مثل ما في الفقدان كذلك وين؟ في الاضطرار. كما في الفقدان لو فقدنا بعض الأطراف يبقى العلم منجزا في بقية الأطراف، كذلك في الاضطرار طالح، لكن الاضطرار بعد تنجز العلم الإجمالي. فيجب الاجتناب عن الباقي، أي عن فيجب الاجتناب عن الباقي، اكتبوا في الشبهة التحريمية. فيجب الاجتناب عن الباقي وين؟ بالشبهة التحريمية، أو يجب ارتكاب بقية بعض الأطراف وين؟ بالشبهة الوجوبية، أو ارتكابه خروجا عن عقدة ما تنجز عليه أي على المكلف. العلم الإجمالي تنجز وما تنجز؟ العلم الإجمالي تم، ولما تم سرى في جميع أفراده فوجب الاجتناب أو الارتكاب لجميع الأطراف، ومن بعد تنجزه يجب علينا إذا خرجت بعض الأفراد لفقدان أو لاضطرار أن نبقى محتاطين في الباب. خروجا عن عقدة ما تنجز، لماذا تنجز قلنا؟ تكليف تم عليه أي على المكلف قبل عروضه أي قبل عروض الاضطرار، فإنه يقال. وين العبارة تصير؟ هل أقرأ العبارة من أول؟ شوف طاقة متعدي شيء لولا. لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلا كفقد بعضها. فكما أي بعد نسمع ما قلته عفوا، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان، إذا فقدنا بعض الأطراف يجب علينا أن نحتاط في بعضها الآخر، كذلك لا ينبغي الإشكال، يعني أن مسألتنا ها هنا وهي الأطراف كالفقدان يجب الاحتياط في الباقي، كذلك يجب الاحتياط في الباقي، لا ينبغي الإشكال في لزوم رعاية الاحتياط مع الاضطرار فيجب الاجتناب عن الباقي. آخر عبارة تحفظ ظهر بعد مع النسقاط شيء، لأنه يقال إن قياس الاضطرار بفقدان بعض الأطراف قياس مع الفارق، لأن الاضطرار من العناوين الثانوية التي قيدت بعدم تحقق تحققها العناوين الأولية، كما قيدت العناوين الأولية بعدم العسر والحرج وعدم اختلال النظام، فيكون الشك بعد الاضطرار في ثبوت التكليف في بقية الأطراف وتجري فيه إصالة البراءة، ولكن فقدان أحد الإناءين ليس من العناوين الثانوية الموجبة لتحديد العناوين الأولية، وبعد اشتغال الذمة إذا حصل فقدان بعض الأطراف فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب الاحتياط في الباقي. التوجه، يقول الآخوند إن مسألة الاضطرار من العناوين الثانوية المقيدة بها العناوين الأولية، العناوين الأولية من أول بداية التشريع قيدت بعدم العناوين الثانوية كالاضطرار كالعسر والحرج كإلى آخره، فعند عروض الاضطرار نعرف أن التكليف قد حد وتوقف، وإذا كان هكذا فكما أنه ارتفع ما اضطررنا إليه الأفراد الباقية أيضا تكون من الشبهة البدوية، فيجري في حقها إصالة براءة. لكن الفقدان ليس من العناوين الثانوية، وإذا لم يكن من العناوين الثانوية فليس قادرا أن يرفع العناوين الأولية. العنوان الأولي تام، ومن بعد اشتغال الذمة يقينا بجميع الأطراف، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولذا قلنا أن في بقية الأطراف بعد الفقدان لبعض الأطراف يجب الاحتياط. فإنه يقال حيث أن فقد المكلف به أو في الأطراف، فإنه يقال حيث أن فقد يعني فقدان، إن فقد المكلف به وهي بعض الأواني وهي بعض الأطراف للعلم الإجمالي ليس أي فقد من حدود التكليف الأولي، به أي بذلك المكلف به. العناوين الأولية مقيدة ببعض القيود أو مقيدة مقيدة، لكن الفقدان ليس من قيودها، أي بعبارة واضحة أن الفقدان ليس من العناوين الثانوية والاضطرار من العناوين الثانوية، بل ليس أي الفقد من حدود التكليف الأولي به أي بذلك المكلف به وقيوده عبر التفسير وقيوده أي قيود المكلف به، أي ليس من القيود حتى يكون رافعا كالاضطرار، بل حيث أن كذا وقيوده كان التكليف المتعلق به مطلقا، التكليف المتعلق التكليف الذي تعلق بالأطراف لم يقيد بقيد فكان مطلقا، فسقوط البعض لا يكون سببا لإسقاط الباقي. كان التكليف المتعلق به مطلقا، فإذا اشتغلت الذمة به أي بالمكلف به وهي الأفراد وهي الأطراف للعلم الإجمالي كان متعلقا بحيث حيث كان قضية الاشتغال به أي بالتكليف يقينا شنو تقتضي الفراغ عنه أي عن التكليف كذلك أي يقينا. واضحة العبارة؟ وهذا يهو هذا يعني كون الشيء ليس غاية وقيدا لحكم أولي كالفقدان، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ترك بعض الأفراد، فإن الاضطرار إلى ترك بعض الأفراد هو ضرب مثال بالشبهة التحريمية لا شبهة وجوبها كذلك، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه فإن الاضطرار من حدود وقيود التكليف من حدود التكليف به أي بالمكلف به وهي الأفراد وقيودها عبر التفسير، ولا يكون الاشتغال به أي بهذا التكليف من أول الأمر يعني من بداية التشريع، ولا يكون الاشتغال به أي بهذا التكليف أي بهذه الأفراد من أول الأمر إلا مقيدا بما إلا مقيدا بعدم عروضه أي الاضطرار، يعني أصلا تكاليفنا الأولية من أول التشريع ما كانت لتشرع إلا مقيدة بعدم الاضطرار أي مقيدة بعدم العناوين الثانوية، فلا يقين نفسنا عندنا يقين وما عندنا يقين من بعد هناك تيقن سريان التكليف إلى جميع الأفراد فقدان البعض لا يسقط ذلك اليقين، لكن هنا لأنه عنوان ثانوي يجعل الباقي من الشبهة الثانية، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به يعني بالفرد المكلف به يعني ذمتنا بالتكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بهذا الفرد لا تكون باقية إلا إلى هذا الحد يحد وهو حد الاضطرار، ذمتنا تسري تسري تسري ما دمنا نعيش العنوان الأولي، لكن بمجرد أن نصل إلى العنوان الثانوي تنتهي، فلا يجب رعايته أي التكليف يا تكليف احنا قاعد نتكلم تكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، فلا يجب رعايته فيما بعده يعني فيما بعد تحقق الاضطرار، أو بعبارة ثانية نفس المعنى فيما بعد أي فيما بعد تحقق قيد التكليف وهو الاضطرار النتيجة واحدة، ولا يكون رعاية التكليف بعد عروض الاضطرار الاحتياط فيها، وإذا قلنا بالاحتياط فهو من باب حسن الاحتياط مطلقا لا وجوب الاحتياط، فافهم وتأمل فإنه تكليف جدا. الثاني يعني التنبيه الثاني إن من شرائط تنجز العلم الإجمالي الابتلاء بجميع الأطراف، وإلا فلو خرجت بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا يتنجز العلم الإجمالي في الباقي، لأن البحث والزجر نحو التكليف من الدواعي المحركة للمكلف به. فإذا كانت جميع الأطراف محلا للابتلاء يكون البحث والزجر حسنا، ولكن حين خروج البعض عن محل الابتلاء لا يكون البحث أو الزجر عن الأفراد والأطراف حسنا، فهنا لا يحسن الأمر أو النهي لعدم حسن الأمر أو النهي بالنسبة إلى هذه الأطراف. ومن المحتمل أن يكون الخارج عن محل الابتلاء هو الواجب أو الحرام الواقعي، فيكون الباقي من مصاديق الشك البدوي الجاري فيه إصالة البراءة. أرجو التوجه. التنبيه الثاني يقول: من شرط تنجز التكليف في أطراف العلم الإجمالي أن تكون الأفراد جميعا محلا للابتلاء، أما إذا كانت بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء فلا يكون التكليف منجزا في بقية الأطراف. من باب المثال: أواني مغتصبة دخلت إلى البلاد، لكن أنا لا أعلم على أن هذه الأواني المغتصبة أهي دخلت في بيتي وبيت جاري وصديقي وأخي التي هي من موارد الابتلاء، أو دخلت في بيت حاكم جائر وشخص عدو وإنسان لا رابطة بيني وبينه فهي خارجة عن محل الابتلاء. يقول: الخارج عن محل الابتلاء لعله هو الواجب، لعله هو المحرم، لعله هو الذي تنجز في حقه التكليف، فيكون الشك في الباقي من باب الشك في الشبهة البدوية في الآخر. ما قلنا لأن البعث والزاجر هي الدواعي علما إلى المكلف، لتكون البحث في الواجبات والزاد في المحرمات يدعون علما إلى ما يمكن أن نقوم به أو أن نتركه. أما بحثا وزجرا نحو شيء خارج عن القدرة ومحل الابتلاء فهذا لا يحسن، والخارجة عن محل الابتلاء هذه إذا كان لا يحسن في حقها البحث ولا يحسن في حقها النهي لخروجها عن محل الابتلاء، فإذا لا يحسن في حقها أن يكون التكليف منجزا. واضح العبارة؟ اكتبوا: هذا هو الأمر أو المطلب الأول في التنبيه الثاني. الآن نتكلم عن المطلب الثاني في التنبيه الثاني، أنه لو شككنا في بعض الأطراف هل هي من محل الابتلاء أم لا؟ المطلب الأول شو؟ يقينا بعض الأطراف خارجة عن محل الابتلاء. مشلول. الآن شككنا أن هذا هو خارج عن محل الابتلاء أو ليس بخارج، فالشيخ اختار أن محل الابتلاء كمتيقن الابتلاء أن محتمل أنا غلط أتكلم فالشيخ اختار إن محتمل الابتلاء كمتيقن الابتلاء يجب فيه الاحتياط ودليله إطالة الإطلاق التي هي من الأصول اللفظية. شيخ يقول المحتمل الابتلاء هذا مثل مثل المتيقن الابتلاء يكون داخلا في أطراف العلم إجمالي، فإذا كان داخلا يجب الاحتياط فيه لأنه من جملة ما هو محل الابتلاء. شيخنا لماذا قال إطالة الإطلاق؟ الإطلاق جاري فيما في الأفراد، فإذا كان الإطلاق جاريا في الأفراد يحمل هذا حتى يخرج بدليل. لكن الآخر يقول مشكوك الابتلاء تجري فيه إصالة البراءة لأنه من الشك في أصل التكليف، عفوا من الشك في أصل التكليف. لأخذ ماذا يقول؟ يقول مشكوك الابتلاء على أنه من موارد الابتلاء أو ليس من موارد الابتلاء، هذا من الشك في أصل التكليف، أهو داخل في التكليف أو ليس بداخل في التكليف، فالمتيقن الدخول نأخذ به، أما مشكوك الدخول فتجري فيه إصالة لأنه من الشك في أصل التكليف. وها هنا مقدمة نقول الإطلاق على نحوين. الآن لنشوف الإطلاق المتكلم فيه ما هو. نقول الإطلاق على نحوين لأن القيود تارة تكون من مقومات الخطاب كالقدرة العقلية والعقل، فمعهما يصح الخطاب وعند فقدهما لا يصح الخطاب. أرجو التوجه. الإطلاق يكون عند أن نبين حتى نقدر نطبق العبارة. الإطلاق يكون على نحوين، تارة الإطلاق يكون القيد من مقوماته، يعني لا يصح الإطلاق بلا ذلك القيد. الخطاب من الشرع القويم لا يصح على إنسان فاقد للقدرة العقلية أو فاقد للعقل، فمثل هذه القيود تكون مقيدة للإطلاق، أي لا يطلق هذا الإطلاق إلا بعد كون المحلي قابلا، وهو أن يكون الشخص عاقلا قادرا حتى يتوجه عليه هذا الإطلاق. فإذا شككنا أرض التوجه في كون الفردي قيوده من مثل هذه القيود المخلة بأصل الإطلاق المقيد التي لا تجعل الإطلاق ينطلق تكون مقيدة، واضح المثل؟ تكون مقيدة للإطلاق، فلا يكون إطلاق مع هذه القيود. أما أكتب وبعض القيود ليست من مقومات الخطاب، من مقومات الخطاب كالتمكن الشرعي في الحج بإمكان أن يأمر الشارع بالذهاب ولو ماشيا. الشارع المقدس قال استطاعة وبين الاستطاعة بأن تكون قرفية مع جوانب التكفين إلى آخر ما بينوا في مسألة الاستطاعة، لكن لو أطلق الشارع خطابا وقال يجب عليكم الحج لسقط الحج إلا عند فقدان القدرة العقلية، وكان واجبا على الجميع ولو مشيا مجللا. مثل هذه القيود إذا شككنا فيها نقول الأصل عدمها حتى تثبت. يعني إذا شككنا هل قيد بقيد مثل هذه القيود أو لا، نقول الأصل عدم هذه القيود. هذه القيود يعني الخطاب تام، الخطاب أطلق وتوجه علينا. هل قيد بالانتضاعة الخاصة الشرعية أم لا؟ نقول كلا، فيجب علينا أن نذهب إلى الحج إذا حصلت القدرة العقلية. واضح المثل؟ فيقول الأخ أرجوك، فإذا صارت القيود على نحوين، قيود تمنع إطلاقه، تمنع الخطاب من كونه مطلقا ومن كونه يمكن أن يطلق، مثل القيود الأولية كالعقل والقدرة. وبعض القيود ليست كذلك، مثل من؟ مثل قضية الاستطاعة الشرعية. بعد مثل من؟ مثل الإيمان للرقبة. أطلق الخطاب يمكن أن يطلق بلا إيمان، أعتق رقبة يمكن أن يطلق بلا قيد الإيمان. فإذا شككنا في قيد الإيمان الإطلاق محكم ثابت، يحتاج قيد الإيمان إلى دليل. فيقول الأخ إذا كان الشك في قيد غير مقوم للخطاب كأعتق رقبة، فإنه إذا شك في قيد كالإيمان الذي هو ليس من مقومات الخطاب فهاهنا تجري إصالة التمسك بالإطلاق. أرجو التوجه. يقول مثل هذه القيود التي لا تمنع الخطاب بما هو خطاب، أطلق خطاب شككنا في كونه قيد باستطاعة خاصة شرعية أم لا، الخطاب نتمكن أن نتمسك بإطلاقه. أطلق خطاب فقيل لي أعتق رقبة، شككت هل قيدت بالإيمان أم لا، أقول الأصل عدم كونها مقيدة بمن؟ بالإيمان، أي مواصلة. ولكن لو شككنا في قيد مقوم للخطاب كالشك في القدرة العقلية والعقل فها هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق. القيود الثانية قلنا مثل من؟ القيود التي هي من مقومات الخطاب، يعني لا خطاب بدونها. بعبارة ثانية أصلا لا يحسن أن يصدر الخطاب من حكيم بدون ملاحظة تلك القيود. يحسن من الشارع أن يقول لي أعتق رقبة بلا قيد الإيمان، لكن لا يحسن للشارع أن يخاطبني في حين كوني فاقدا للقدرة العقلية أو للعقل بما هو عقل. فمن فقد العقل لا يخاطب، ومن فقد القدرة والتمكن لا يخاطب. فهاكنا إذا شككنا في قيد من القيود المقومة لأصل الخطاب، هل نتمكن أن نتمسك بالإطلاق؟ لا، لأن الإطلاق لا يفرز إلا بعد قيوده هذه، فلا إطلاق إلا بعد إحراز هذه القيود. فإذا شككنا في أنه هل هنا صدر خطاب مع الشك بهذه القيود أم لا، الأصل عدم صدوره حتى يثبت. والابتلاء ببعض الأطراف وعدم الابتلاء من القيود المقومة للخطاب. الابتلاء وعدم الابتلاء من القيود المقومة للخطاب. ليش مقومة للخطاب؟ قلنا لأن البحث بذج ودواعي في نفسي وفي نفسك من أجل أن نقوم بتكليف يجب أن يكون علما إلى أفراد يمكن أن تبحث إليها. أما الأفراد التي خارج عن محل الابتلاء فلا يحسن من حكيم أن يدفع إليها أو يزجر عنها، لأن خارج عن محل الابتلاء. والابتلاء وعدمه من القيود المقومة للخطاب. فإذا شك في الابتلاء وعدمه بالنسبة لبعض الأفراد، والكلام بالنعلم للشيخ الأخن، بالنسبة لبعض الأفراد، فشكوا هنا في صحة الخطاب وعدم صحته. نصر شكوى في صحة الخطاب وعدم صحة الخطاب، هكذا خطاب مع الشك في كون الفرد قابل له ككونه عاقلا أو قادرا بالقدرة العقلية، نشك في توجه خطاب هنا، فكذلك نشك في توجه خطاب وبحث وزجر وجعل الداعي والدافع والمحرك فيه مع كون بعض الأفراد خارج عن محله ابتلاء. فهنا لا يمكن التمسك بالاطلاق. وفصلت المثل من بعد ما عرفنا هذا الشيء بنحو الإجماع، نأتي إلى الكتاب لتطبيقه والتمييز بين القيود المقومة وغير المقومة. الخطاب الثاني، يعني التنبيه الثاني، إنه ضمير شأن لما كان النهي عن الشيء. إذا الشارع المقدس نهانا عن شيء كشرب الخمر، يعني شنو معنى؟ يعني جاي بنا دعوية ومحققية حتى نتجنب هذا الفرد أو هذه الأفراد. إنه لما كان النهي عن الشيء اكتبوا وكذا الأمر بالشيء، وكذا الأمر بالشيء، لا يكون النهي عن شيء ولا يكون الأمر بشيء إلا إنما هو لأجل أن ليش الله سبحانه وتعالى لأي جهة الله سبحانه وتعالى ينهانا عن شيء أو يأمرنا بشيء؟ قال إنما هو أي النهي عن الشيء أو الأمر به لأجل أن يصير النهي أو الأمر، النهي في الشبهات التحريمية، الأمر في الواجب والأمور واجب، يجب أن يصير النهي أو الأمر داعيا ومحركا حتى حصل بنا التحريك والباعثية علما للمكلف، إنما يقبل يجب أن يصير داعيا للمكلف وهو الإنسان نحو تركه، أي نحو ترك الشيء أو نحو فعله أي الشيء على كله. فإذا الأوامر والنواهي إنما يؤتى بها لجعل الداعوية والمحركية في نفوسنا من أجل تحقيق التكاليف. أرجو توجه للعبارة، لو لم يكن له أي للمكلف داع آخر. أرجو توجه، وكل الناس ينبعثون للأوامر والنواهي، أكو حتى للمحبوبية ينتفعون. مثلا هناك عظماء تجنبوا الخمر قبل تحريمه وقاموا بالفضائل قبل الأمر بها، ما كانت الأوامر هي الدواء الأصلي لتحريكهم بل امتثال أمر الله في آخر. وهناك ناس فاقدين هذا الأعمار، لا يقال له لا تنظر إلى أعراض الناس، فاقد المشلول لا يقال له لا تسرع في مشيك، وهكذا. فيقول لو لم يكن له داع آخر، أي لو لم يكن للترك داع آخر. أما إذا كان يقول يعني لا نريد أن نقول أن الشيء يترك لها بداع الأمر والنهي، قد يترك لعظم النفس أو قد يترك لكون النفس ليس قادرة عليه. وأمثل الشخص الذي لو شرب قطرة من الخمر يموت وهو يعرف إخبار الطبيب إياه، هذا بعد شنقل لا تشرب الخمر، هو منتهي عنه لمرضه. لو لم يكن له أي للمكلف داع آخر نحو تركه أو فعله. وأمثل السلو لعلو النفس أو لفقد تمكنه وعزمه، ولا يكاد يكون ذلك أي الداعي للمكلف نحو الترك، ولا يكاد يكون ذلك أي الداعي للمكلف نحو الترك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه أي المكلف به، أي بذلك الشيء وبذلك الفرد. وين أرجو توجهه؟ في في أي مورد ومقام تجعل الدعوية فينا بأمر أو نهي نحو الشيء. إذا كان الشيء بحسب العادة يمكن أن نفعله أو يمكن أن نتركه، أما الخارج عن حال الابتلاء فلا معنى لكي تجعل الدعوية فينا لتركه أو فعله، إن خارج هو بنفسه إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه أي المكلف به. وأما ما لا ما وأما ما لا ابتلاء للمكلف به أي بذلك الشيء، بعض الأشياء الخارج عنه عن حل الابتلاء يعني بحسبها بحسب العادة، مو بحسب واقع عالم الإمكان، لا بحسب العادة، هذه الأمور خارجة عن حل الابتلاء، بحسب العادة أن الأواني الموجودة في بيت عدوي أو الحاكم الجائر لا أبتلي بها، لكن قد أبتلي بها أم لا؟ قد تبتلي بها من الممكنات، ولذا قال بحسبها أي بحسب العادة، يعني لا بحسب عالم الواقع والإمكان. فليس للنهي عنه أي عن ذلك الشيء يا شيء الذي هو خارج عن محل الابتلاء موقع أي محل وحصن، فليس للنهي عنه موقع أي محل وحصن أصلا. ليش؟ لأن الخارج عن محل الابتلاء لا تفعله لا تقوم به، وخارج قلت له أنا لا تشرب بأواني الملك أو ما قلت له، هو ليس بقادر أن يشرب من أواني الملك، بلي فليس للنهي عنه موقع أصلا. لماذا شيخنا قال ضرورته أنه أي النهي عنه عن محل أنا شيء خارج عن محل الابتلاء ضرورة أنه بلا فائدة ولا قائلة وعبارة، بل يكون النهي عن الخارج عن محل الابتلاء من قبيل من؟ من قبيل طلب الحق. الخارج عن محل الابتلاء نهيت عنه أو لم أنهى عنه وخارج عن محل الابتلاء، وإذا كان خارج عنه أنا لست بقادر أنا أن أفعله، فلماذا أنهى عنه؟ بل يكون من قبيل طلب الحاصل، كان إنه لما كان النهي عن الشيء أو كلامنا كان هاي جواب لما كان الابتلاء، فإذا أرجو توجه النظر كن يصير البحث والزاج علما إلى ما يمكن أن أكون منهيا عنه ومأمورا به، كان الابتلاء بجميع الأطراف للعلم الإجمالي مما لا بد منه. واضح عبارة، لأنه قلنا لا يحسن النهي عما خرج عن محل الابتلاء مما لا بد منه في تأثير العلم الإجمالي، يعني شنو في تأثير العلم الإجمالي؟ يعني من أجل أن يصبح منجزا في جميع أطرافه، فإنه ضمير شأن، فإنه بدونه أي بدون الابتلاء، بدون الابتلاء بمن ببعض الأطراف لا علم بتكليف فعلي، لا علم بتكليف فعلي، ما أدرك ولا يقينا هذه الباقيات يقينا أنا مكلف بها، ليش؟ لعل المكلف بها في الحقيقة التي كانت واجبة أو محرمة هي التي في بيت الحاكم، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به، يعني بما كان في بيت الملك، لاحتمال تعلق الخطاب هو خطاب النهي عن هذه الأواني أو الأمر لهذا العمل بهذا الشيء بما لا ابتلاء به. إذا صار هكذا شكله الباقي الذي بقي تحت يدي يكون من الشك البدوي الجاري فيه إطالة البراءة. ومن هو من هذا الكلام الذي قلنا دعوية وكذا وباعثية إلى ما يمكن أن يقوم به الإنسان وإلا يكون باب تحصيل حاصل وطلب الأمر غير صحيح، ومنه قدح أن الملاك في الابتلاء أن الملاك أي المناط في الابتلاء المصحح علما لفعلية الزجر، الزجر عن المنهي عن المحرمات عطى التفسير وانقداح طلب تركه، وحتى ينقدح في نفس المولى أن يطلب تركه مني ومنك، ما هو في نفس المولى فعلا هو ما إذا صح انقداح الداعي داعي من الزمن في نفس المولى إلى فعله إلى فعل ذلك، متى يصح أن يحصل الداعي في نفس المولى؟ إذا كان في الأطراف موردا للابتلاء في نفس العبد مع اطلاعه أي العبد ليش يقول مع الطلائع؟ لعل المولى يأمر في بعض الأحيان لكن لا يصل إلينا استطار فلا يكون منجزا بالنسبة إلينا، يكون إنشائيا مع اطلاعه أي الأب على ما هو أي الفعل عليه من الحال، وأطلقه من الحال عين كونه واجبا أو محرما له. ولو شك في ذلك هاي أرض التوجيه، لما قلنا مطلبين، مطلب الأول ما أنما أن من شرط التنجز لعلم الجمالي أن تكون الأطراف محلا للابتلاء. الآن محل الابتلاء المشكوك في نوع حكمها هذا الذي قلنا في المطلب الثاني. ولو شك في ذلك أي في أن هذا الفرد من موارد محل الابتلاء أم لا، من موارد محل الابتلاء أم لا، أطراف كثيرة من المحرمات لكن الفرد مشكوك بأنه منها أو ليس منها، كان المرجع بنظر من؟ الأخون خلافا قلنا الشيخ الأنصاري، كان المرجع هو البراءة لعدم القطع. احنا لدينا قطع بتنفيذ التكليف الأفراد ما أقعدنا، لعدم القطع بالاشتغال، بل لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق القطاع. أكتبها مش العبارة؟ نفس العبارة أخذ نقطة، لعدم القطع بالاشتغال، يقول اشتغال معقول لا اطلاق القطار، اشتغال ذمه معقول، واذا اشتغال ذمه معقول بهذا الفرد لا اطلاق للخطاب بالنسبه الى، اي ان الخطاب لا يكون شاملا له لانه من اي القيود يكون؟ من القيود المقومه كما قلنا، واذا كان من القيود المقومه نشك في اصل حسن اطلاق الخطاب من المولى، لا أطلاق الخطاب ضرورة أنه ضمير شأن لا مجال للتشبث به أي بالإطلاق، بإطلاق من؟ بإطلاق الخطاب. يقول أطلاق الخطاب متى يصح؟ إذا كانت القيود ليست مقومة كنية القربة والاستطاعة الشرعية في الحج، أما إذا كانت مقومة الابتلاء وعدم الابتلاء من المقومات التي بحسبها بحسب تلك الأفراد يكون داعوية وباعثية وعدم باعثية وداعوية، أيدعو المكلف إلى هذا المشروع الابتلاء أو لا؟ أشك أنه يدعو إليه أم لا، ضرورة أنه لا مجال للتشبث بالإطلاق إلا في القيود غير المقومة للخطاب، إلا فيما إشارة لمن؟ إشارة لمن؟ إلى القيود غير المقومة للخطاب. يقول في القيود غير المقومة للخطاب هنا فلا نحكم في الأطلاق، يعني يكون يحسن الأطلاق. أمرني المولى أن أعتق رقبة أقيدها بالإيمان أم لا؟ الأصل عدم كونها مقيدة بالإيمان. أما أمرني بهذا الذي أنا شاك فيه مثل محل الابتلاء له، هذا يصير مثل من؟ قيد العقل والقدرة. إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء، إلا إذا شك في من في التقييد فيه بعد الفراغ عن صحة، عن صحة الأطلاق. إذا صح الأطلاق وسرى ثم شككنا في فرد نقول مشمول بالأطلاق، إذا صح الأطلاق وسرى في أفراد وشككنا نقول بل مشمول مشلولة. الأطلاق شمل الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة، ثم شككت أنا بقيد الإيمان الأصل عدمه حتى يثبت، لأن الخطاب تم في جميع الرقاب أقواط المثل. بل إلا فيما شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الأطلاق، يعني من بعد ما صح الإطلاق شككنا بشيء نقول لا هذا الفرد مشمول لحكم أعتق رقبه، بل عن صحة الإطلاق بدونه، اكتبوا بدون ذلك القيد، بدونه أي بدون ذلك القيد كالإيمان في الرقبة. فها هنا لو شككنا في قيد الإيمان يكون المجرى إصالة الإطلاق أي يكون المراد هي الرقبة بما هي. وفهمت زين؟ وفهمت مثل؟ فإذا تم الإطلاق